الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله من الزيغ والضلال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا معاشر المسلمين إن المولى تبارك وتعالى لم يخلقنا عبثا بل خلقنا لمهمة كبيرة وعظيمة ويكون شأننا ومقامنا عند الله جل وعلا بقدر أدائنا لهذه المهمة وعدم تضييعها أو التفريط فيها أو التقصير في أدائها قال جل في علاه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فنحن لم نخلق كالحيوان ولم نخلق عبثا فما هي يا ترى المهمة التي كلفنا بأدائها تلك المهمة التي أبرزها المولى تبارك وتعالى وبين أنها تحتاج إلى جهد وبذل ونفس طويل وعمل دؤوب وإخلاص كبير قال تعالى في محكم التنزيل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال أهل التفسير إن الأمانة المقصودة في الآية هي أمانة الإسلام هي أمانة الإيمان عرضت على السماوات وعرضت على الأرض وعرضت على الجبال أعظم مخلوقات الله فأبت ورفضت أن تحمل هذه الأمانة لعظمها وخطورتها وحملها الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا كان ظلوما حينما لم يوفي حقها ولم يؤديها على الوجه المطلوب شرعا وكان جهولا لأنه لم يقدر التقدير الحق في حالة التفريط فيها ما هي درجة المؤاخذة والمحاسبة التي تناله يوم القيامة فكان جهولاً بحملها معاشر الإخوة الكرام أمانة الإسلام وأمانة الإيمان في أعناقنا فهل وفينا هذه الأمانة حقها؟ هل وفينا الإسلام حقه؟ هل وفينا أركان الإسلام من صلاة وصوم وزكاة وحج حقها؟ هل وفينا أخلاق الإسلام؟ حقها هل وفينا حق شريعة الله تبارك وتعالى هل وفينا مبادئ الإسلام وتقاليده كل واحد منا بأفرادنا ومجموعنا ينظر في حاله هل وفى هذه الأمانة أم لم يوفها هل وفى شبابنا أمانة الإسلام هل وفت شاباتنا وفتياتنا أمانة الإسلام؟ هل وفينا ذلك بأداء الفرائض؟ هل وفت نساؤنا بارتداء الحجاب الشرعي لباس العفة والطهارة والتزمنا بالحياء؟ هل وفى شبابنا أمانة أخلاق الإسلام؟ بل إن كثير منهم إلا ما رحم ربي قد تنصل من أخلاق الإسلام وتركها وابتعد عنها إلا ما رحم ربي، حتى يخشى على جيل كبير من الشباب أن يصدق في حقهم قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يخشى على كثير من شباب المسلمين أن يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا. كم من شاب باع أخلاق الإسلام بتقليده للغرب، كم من فتاة لم ترتدي حجابها أو نزعته مقلدة للغرب الفاجر وقد ضيعت أمانة الإسلام. كم من شباب مسلمين من شغلته الملاهي فترك تعاليم دين الله تبارك وتعالى. كم من شابة ذبحت الفضيلة والأخلاق بحجة علاقات مشبوهة وعاطفة لا أساس لها من شرع الله تبارك وتعالى. كم من فتاة نزعت حجابها بحجة الظفر بزوج. معاشر الإخوة الكرام، إن المولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل أعطانا أمثلة رائعة في فضل وأجر وثواب ذلك الذي يثبت على المبادئ، ذلك الذي يثبت على الحق، ذلك الذي يصمد أو تلك التي تثبت أمام كثرة المغريات وتعدد الشهوات وكثرة النزوات. فالذي يثبت فضله عند الله عظيم وأجره كبير حينما يستعلي المؤمن بإيمانه عن مغريات الحياة وشهواتها، فيأبى إلا أن يسلك طريق الحلال، فإن مقامه يرتفع عند الله تبارك وتعالى. حينما نرى أهل غزة يستعلون بإيمانهم فيقدمون أنفسهم رخيصة في سبيل الله لنصرة دين الإسلام وحماية الديار، ولو كان ضريبة ذلك تقديم أنفسهم وتحطم ديارهم وخرابها، فإن هذه مقامات من يحبهم المولى تبارك وتعالى. لقد قص لنا المولى عز وجل في كتابه صورة للاستعلاء بالإيمان، كيف يستعلي المسلم بإيمانه عن كل الدنيا. إن موسى عليه السلام أمره المولى تبارك وتعالى فقال: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. ويلقي موسى عليه السلام عصاه فتتلقف كل الثعابين. ماذا يفعل السحرة؟ فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال فرعون: أآمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، ويقصد به موسى عليه السلام. فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. ماذا كان جوابهم؟ لا ضير، إن إلى ربنا منقلبون. هم قد آمنوا لتوهم منذ لحظة قليلة، فيهددهم فرعون ليس بشهوة من الشهوات وليس برغبة من الرغبات تجعلهم يرتدون عن الدين أو ينحرفون عنه، بل يهددهم بالقتل: لأقطعنكم أرجلكم أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل. ولكنهم يأبون فيقولون: لا ضير، لا نبالي. وقال تعالى على لسان السحرة: فاقضي يا فرعون، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، افعل ما تشاء، نحن قد آمنا وقد باشر الإيمان قلوبنا، فلا نبالي برغبة ولا برهبة، لا بوعيد ولا بتخويف. هذا هو الاستعلاء بالإيمان. ليس كذاك الذي يبيع دينه بحفنة مال، أو يبيع دينه من أجل منصب، أو تبيع دينها للظفر برجل، أو يبيع دينه لأنه يقلد الغرب ويقلد أهل الضلال والنفاق والفساد. يتعرضون للترهيب والترعيب، فلا يبالي سحرة فرعون بعد أن باشر الإيمان قلوبهم. حقيقة معاشر الشباب، إن هناك فتنا كثيرة وهناك شهوات متعددة، فقد ثبت في سنن الترمذي بسند حسن غريب، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يأتي زمان على أمتي القابض على دينه كالقابض على الجمر. فتن، شهوات، مغريات، باب الحلال مسدود، أبواب الحرام أبوابها مفتوحة على مصراعيها. فالمسألة ليست بسهلة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا بأن من يثبت ويصمد ويستمر ولا يغير ولا يبدل فإن له جنة عرضها السماوات والأرض. ثبت في سنن الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج، من خاف النار ورغب في الجنة، سارع إلى الطاعات في بداية الليل حتى لا يأخذه قطاع الطرق. من خاف أدلج، ومن أدلج سارع إلى الطاعة واجتنب الحرام، بلغ المنزل، بلغت منزلته عند الله ودخل الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. معاشر المسلمين، إذ يقبل علينا هذا العيد، والعيد فرح وسرور، إلا أن الفرحة لا تتم ونحن نرى ما يواجه إخواننا في شتى بقاع الأرض من قتل وتنكيل، سكالى تبكي أزواجها، وأرامل تتحصر عليهم، أيتام يبكون أهاليهم ويبكون آباءهم وأمهاتهم، خراب بيوت، تدمير شديد. هذا الذي يعيشه المسلمون اليوم في كثير من بقاع الأرض، لكن ذلك لا يجعل المؤمن ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى، فإن التاريخ الإسلامي ومراحل التاريخ الإسلامي من استقرأها لا ينظر إلى الحياة إلا بعين التفاؤل، وأن المستقبل لدين الله تبارك وتعالى. مر المسلمون بالعشرة قرون الأولى، وهي قرون الخلافة والدولة الأموية والعباسية، عشر قرون كانت راية التوحيد، راية الإسلام ترفرف في السماء، وحصلت الخلافات في الدولة العباسية، وكثرت الفرق والاختلاف في أواخر الدولة العباسية، فنشأت المرجئة والمعتزلة والصوفية والطرقية، فضعفت الدولة الإسلامية. وجاء هولاكو بغداد في 1253 ميلادية، جاء هولاكو بغداد فحاصر بغداد 12 يوما، وقتل خليفة المسلمين المعتصم بالله، وقتل العلماء، ونكل بمليوني من المسلمين، وسقطت الخلافة. هولاكو بغداد بعد 50 سنة فقط تعود الخلافة الإسلامية عن طريق الدولة العثمانية الإسلامية في سنة 1299 ميلادية، فتعيش راية الإسلام خفاقة ترفرف 600 سنة، من 1299 إلى 1923، ثم دب الضعف في الدولة المسلمة مرة أخرى، دب الضعف مرة أخرى، كثرت الرشوة، وأصبح اعتلاء المناصب بالرشاوة، وضعف جيش المسلمين، وانتشرت الطرق الصوفية، وقل العلم، وضعف الجيش الإسلامي، فينهزم أول هزيمة كبرى في فيينا. لطالما انتشر الإسلام في بودابست المجر، حكمها المسلمون 145 سنة وهم يحكمونها، ثم يسقط الجيش الإسلامي في 1683 في فيينا وينهزم، فتأتي خط الانحدار. 10 قرون هزيمة، 6 قرون يبدأ الضعف، أو 3 قرون يبدأ الضعف، ثم تضعف الدولة فتضعف وتضعف إلى أن تسقط الخلافة في 1923، وتسقط راية التوحيد، وتسقط راية لا إله إلا الله محمد رسول الله مرة أخرى. ثم تأتي نكبة 1967، وتجتمع جيوش المسلمين لكن تحت راية جاهلية عمية، هذه المرة تحت راية القومية العربية، فينهزمون أمام اليهود، في حين كان اليهود يرفعون راية التوراة، كان المسلمون يرفعون حينئذ راية القومية العربية، نحن عرب، وكان ينبغي لهم أن يرفعوا مرة أخرى راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حينما نستقرئ هذا التاريخ نجد تقريبا 14 قرنا رفرفة راية التوحيد، وقرنين من الهزائم ثم سقوط بعد ذلك، فالوقت الأكبر كان لراية التوحيد. ولنا اليوم معاشر المسلمين، لنا اليوم 3 ضمانات وبشارتين ووعد أن المستقبل لدين الله تبارك وتعالى. أما الضمانات 3 فإن الضمان الأول هو أن الله عز وجل تكفل بحفظ كتابه، وهو مصدر قوة المسلمين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ضمن لنا المولى عز وجل حفظ مصدر قوة المسلمين وهو كتابه جل وعلا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. متى تمسكنا بالكتاب رجع لنا سؤددنا، ورجعت لنا عزتنا وكرامتنا وقوتنا. الضمان الثاني معاشر الإخوة الكرام هو ما بشرنا به النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الشيخان عن معاوية رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم ولا من خالفهم وهم على ذلك حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. ضمن لنا المولى تبارك وتعالى أن تبقى طائفة من هذه الأمة مظهرة لهذا الدين، مؤدية لتكاليفه، ناصرة لشرعه، ولو كثر المنهزمون، ولو كثر المتخاذلون، ولو كثر المخالفون المنافقون، ولو كثر الأعداء الكائدون، فإن الله عز وجل قد ضمن لنا ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم أن طائفة تبقى ظاهرة لهذا الدين مبينة له لا تخشى في الله لومة لائم. الضمانة الثالثة أن المولى تبارك وتعالى تكفل لهذه الأمة أن يبعث لها على رأس كل قرن أو على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. كل ما تمر 100 سنة ربي يبعث رجل يعاود يأخذ بزمام المبادرة ويأخذ بيد الأمة إلى بر الأمان. فقد ثبت في سنن أبي داود وفي مستدرك الحاكم بسند الصحيح والحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يبعث الله تعالى لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. الله تبارك وتعالى يبعث في كل 100 سنة من يجدد للأمة أمر دينها، بذل ذليل أو بعز عزيز، أحب من أحب وكره من كره. وقد أعز الله تبارك وتعالى وبعث في 100 بعث أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، ثم جاءت 100 أخرى فبعث لهذه الأمة شيخ الإسلام ابن تيمية، وجاء زمنا آخر فبعث رشيد رضا، وجاء زمن آخر فكان حسن البنا، وجاء زمن آخر أو في ذات الزمن الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس، وجاء زمنا كان فيه سيد قطب، وكان جاء زمنا كان فيه الشيخ الألباني. هؤلاء هم المجددون. يبعث الله تبارك وتعالى على كل رأس 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. هذه الضمانات، ضمانات 3: حفظ كتاب الله، جعل طائفة من أمتي قائمة على أمر الدين ظاهرة لا تخشى من خذلها ولا من خالفها، وبعث من يجدد لهذه الأمة أمر دينها خلال كل قرن من زمن. أما البشارات التي تجعلنا نتفائل بمستقبل هذا الدين وأن الجولة له مستقبلا رغم النكبات، رغم ما يتعرض له المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، سواء في فلسطين أو في سوريا أو في مصر أو في بلاد الشيشان أو في غيرها، فإن الجولة والمستقبل لهذا الدين. أما البشارة الأولى فهو فيما ثبت في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: زوى لي الله الأرض، يعني أظهر الله لنبيه الأرض مشارقها ومغاربها، وقال: وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي. أظهر له المولى عز وجل المشارق والمغارب وقال لنبيه: إن ملك أمة الإسلام سيتوسع إلى هذه المشارق والمغارب التي تراها. هذه بشارة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما البشارة الثانية ففيما ثبت في مسند الإمام أحمد، وقال أحمد شاكر: إسناد الحديث صحيح، والحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، عن أبي قبيل رضي الله عنه قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص، كنا عنده فأخرج صندوقا به حلق، فأوتي له بصندوق به حلق فأخرج منه كتابا، عبد الله بن عمرو بن العاص أخرج منه كتابا قال: ثم قال: كنا حول رسول الله عليه الصلاة والسلام، الصحابة كانوا حول رسول الله، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم رومية؟ يعني ستفتح يا إما القسطنطينية وهي إسطنبول أو رومية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تفتح مدينة هرقل أولا، تفتح مدينة هرقل أولا، ويأتي وتتحقق البشارة الأولى في عهد محمد الفاتح العثماني في سنة 1453، فيفتح القسطنطينية إسطنبول، يفتحها محمد الفاتح وعمره 23 سنة فقط بجيوش المسلمين، فتتحقق البشارة الأولى التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام: تفتح مدينة هرقل أولا. وتبقى البشارة الثانية وهي فتح رومية، روما، رومية ستفتح بإذن الله تبارك وتعالى، وسيدخل المسلمون مرة أخرى أوروبا من بابها الواسع بعد أن خرجوا منها أو طردوا منها في الأندلس في المرة الأولى، وطردوا منها ثانية من البلقان، من البلقان ثانية، لكن سيرجعون إليها بإذن الله تبارك وتعالى. وما المقاومة الفلسطينية في غزة إلا هي إلا دلالة على ولادة، بداية ولادة الأمة من جديد، فإن تلك الفتية كما قال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، رغم التقتيل، رغم التشريد، رغم دك بيوت أهاليهم على رؤوس أبنائهم وأمهاتهم وزوجاتهم، إلا أن تلك الطائفة المؤمنة التي رفعت راية التوحيد دون سواها لم ترفع لا راية زيد ولا راية عمرو، لم ترفع لا راية الشرق روسيا ولا راية الغرب أمريكا، إنما رفعت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فثبتها الله رغم الدمار ورغم التقتيل ورغم الدموع ورغم الدماء ورغم البكاء، إلا أنهم لا يزالون صامدين ثابتين، والله ناصرهم لا محالة. هذه الطائفة تنير لنا الطريق أن هناك بداية ولادة لأمة لا تعتز إلا بدينها، فيرفعها الله عز وجل في الدنيا ويرفعها يوم القيامة. هل نشك في وعد الله؟ هناك ثلاث ضمانات وبشارتين ووعد من الله جل وعلا. أما الوعد فقوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. كتب الله، وإذا كتب الله فانتهى، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقوله جل وعلا: هل نشك في قوله تعالى حينما قال: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، لا يعجزون الله مهما كانت قوة الكفار، قوة إسرائيل أو قوة أمريكا أو قوة روسيا، لن يعجزوا المولى تبارك وتعالى، ولا قوة المنافقين لن يعجزوا. ولكن المولى قال بعد ذلك: لما قال ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، قال بعد ذلك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أي معناه يا أيها المسلمون حققوا الأسباب ووفروا الأسباب ثم توكلوا على رب الأسباب فهو ناصركم لا محالة. قال تعالى ووعده الحق ولقد كتبنا في الزابور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في ذلك لبلاغا لقوم عابدين. هذا وعد من الله والله لا يخلف الميعاد. وقال جل في علاه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يأمرنا الله أن نحقق أمرين، الإيمان السليم والاستقامة على أمر رب العالمين. فإن حققنا هذين الشرطين استخلفنا في الأرض ومكننا في الأرض وحقق لنا الأمن والأمان والعزة. فالكرة في جانبنا، متى حققنا الشروط جاء التمكين والاستخلاف والأمن والأمان والعزة والكرامة. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. معاشر المسلمين، في مثل هذا اليوم نزل النبي عليه الصلاة والسلام على نساء المسلمين وهم مجتمعين في يوم العيد، فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. تصدقن يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة سعفاء الخدين ولما يا رسول الله، لماذا نحن أكثر أهل النار؟ قال قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله قالت ما رأيت منك الخير أبدا. فينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نشوز كثير من الزوجات أنها لا تطيع زوجها، ولو أحسنت إليها دهرا كبيرا إن أخطأت مرة معها أو قصرت مرة في حقها فإنها تنسى كل الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للنساء تصدقنا فإن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ولذلك نذكر نساءنا ونساء المسلمين أن يحسن عشرة الأزواج وأن يطعن الأزواج في المعروف ولا يقصرن في حقوقهن، فإن ذلك من تمام تدين المرأة. وعلى النساء أن يحرصن على لباس العفة والطهارة، فإن المولى تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ولتكن قدوة نسائنا وبناتنا وأخواتنا نساء الأنصار. تقول عائشة عنهن لما نزلت آية الحجاب خرجت نساء الأنصار متعجرات كأن على رؤوسهن الغربان. نساء الأنصار سمعوا آية الحجاب فخرجنا متعجرات مسترات مرتديات للباس العفة والطهارة. هذه هي المرأة، فلتكن كذلك أو لا تكن، فلتكن كذلك أو لا تكن، وليكن لباسها علامة على حيائها، علامة على طهارتها، علامة على عفتها. فالحجاب ليس موضة الحجاب ماهوش موضة، الحجاب ليس موضة وليس لباس للألبسة، إنما الهدف منه هو أن تعلم المرأة غيرها ممن حولها أنها امرأة عفيفة طاهرة مستقيمة محافظة على شرفها وعفتها وطهارتها، ولا يغريها شيء بعد ذلك. معاشر الإخوة الكرام، إننا في يوم عيد الفطر المبارك، من الناس من عنده خلافات مع جيرانه، منهم من عنده خصومة مع خاله عمه قريبه أخيه، منهم من له نشوز وخلاف مع زوجته مع أبنائه. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال سبحانه: فاصفح الصفح الجميل. وقال سبحانه: وإن تعفوا وتصفحوا لهو خير لكم. فالمسلم يعفو ويتجاوز، كيف لا يفعل؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن الله تبارك وتعالى ينزل كل يوم اثنين وخميس ليغفر ذنوب الناس، إلا رجلين بينهما شحناء عندهم خصومة، فيقول الملك: أنظر هذين حتى يصطلح يغفر لكل الناس، إلا زوج عندهم خصومة، هذو ما يغفر لهمش. من الذي يفوت على نفسه غفران ذنوبه في هذا العيد المبارك؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يهجر المسلم أخاه المسلم فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض ذاك، وخيرهما من يبدأ بالسلام، خيرهما عند الله من يبدأ بالسلام. فاصفح الصفح الجميل، إنه عيد صلة الأرحام، عيد نزع الشحناء والبغضاء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر المقاومة الإسلامية في غزة وفلسطين، اللهم انصرهم على اليهود، اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم نصرا مؤزرا. اللهم ارفع محنة المصريين، اللهم فرج كربة السوريين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، تقبل الله منا ومنكم، كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك.